هذا سؤال يسأل صاحبه عن حديث وهو لا يتبع حدث المساجد ويصلي في المسجد الذي يليه، هذا حديث باطل، هذا حديث باطل وغير مستقيم حتى من ناحية المدني. أما بطلان إسناده فهذا الحديث من رواه عبادة بن زياد عن زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وعبادة بن زياد هذا مختلف فيه وهو لا يكاد وهو ليس بالمشهور، مختلف فيه وقد ضعف ضعيفا شديدا، وإن كان الراجح لا يصل إلى هذا إلا أنه ليس مشهورا بنقل الحديث. والعلة الثانية تفوده بهذا الحديث عن زهير بن معاوية، عن باقي أصحاب زهير بن معاوية فهو لا يعرف برواية عن زهير بن معاوية. والعلة الثالثة أن زهير بن معاوية تفوض على عبيد الله، ولا يعلم لزهير بن معاوية رواية عن عبيد الله بن عمر إلا حديث واحد فيما يقول عند المسائل. فهذه ثلاثة علل في هذا الحديث توجب رد هذا الحديث. وأما على الاستقامة المسجد فقد ثبت ما يدل على خلافه، فكان معاوية بن جبل يتتبع المساجد، وذلك بالذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ثم الرجوع إلى المسجد والصلاة فيه، كما ثبت هذا في صحيح البخاري. فالذهاب إلى المساجد الأخرى بقصد بسبب ما كان يكون هذا الشخص صوته حسنا، أو يكون هذا الشخص معه بالصلاة أو بالاستقامة فيجد من قلبه اطمئنان وخشوع، فلا شك أن هذا شيء حسن. ومرات الشخص قد يصلي خلف الشخص ولا يرتاح اليه فلا يطمئن ولا يستفيد من هذه الصلاه، فليس هناك مانع يمنع من الذهاب الى مسجد اخر. فهذا الحديث حديث باطل، واخطا من صحح او حسن هذا الحديث. طبعا ضعف العقيلي، هذا الحديث ضعف وضعف العقيلي، ولم يصحح احد ممن توفي، ما صح احد من العلماء الماضين او حتى ممن توفي، وان ضعف اهل العلم من المعاصرين.